غرس قضاء بلا ما غادي يسول لك حد اجب ذا بالقضاء على خاطر 6 ايام شو رغم كل ما فيها من اجر كاع الراس الهندس بصح لا تصل الى درجه الفرض. بطاني قال ربي سبحانه وتعالى في حديث قرسي قال ربي سبحانه وتعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه معنى علاش كنشرا يتقرب به العبد يقلنا عمل صالح اتي تجيك الانسان اخسخت يعني اجار نقشا مش فرضت. ربي سبحانه وتعالى يقارن في الحديث بهذا المعنى. اذن الفرض دائما غرس الدرجه العاليه عمرك والتوازن بالنافله. اذن هوني يتوقع عليه بعض الخلل عند بعض الناس يعني ربما اشوف يعني مثال اخر في رمضان كذلك لبعض ميد مثلا بعد الفطور السيمايه كتزور يعني اشني كزور اتظل قيام القيام مع الامام وشي قال لك الزور الزر الفرض رغم كذلك حتى في النيه التوبه للسنبت تلقيان رمضان بسراز نجار من تنطس بحيث لو كان تفوت تنطس ممكن تغادي شنو كان تفوت القيام اتي غاد والواقع هو العكس الفرض هو اولى لو كان تفوت تنطس مع يعني في رمضان مع الامام يفتش خير كثير جدا مصح القيام واش يفوت كلش اللي زعلوك لا قيمة تجمد يعني وتزاد مع الامام تزاد غروم حتى انا بعض العلماء ان يعني يجوز انسان اللي يثبت بالنية يعني بالتي يخسر يزال غرسن القيام دا وحدي حسب النية بالتي يزال مع مد بنية الجماعة لا غسر الرزل الجماعة بس بالتي يزال غرسن بنية الإخلاص على خاطر ماشي نص يحد ميعاد وحس في خلوة تبي تس وعتدار تس يزال ركعات لوجه الله سبحانه وتعالى أكيد أن الإخلاص يكون أكثر عادة راح تروحني لوحد لتظل يا ربي سبحانه وتعالى. اما الا مع مدن ربما الا يعني في الحقيقه يعني ما عاد يصير جماعه هذه تشجيع مدن تشجع بعضهم ممكن ادوق على السنريه ممكن ادوق على السنريه نتبع مدن زارك تظل مع مثلا. اذا والمثال الفرض يعني صلاه التسجيل مثلا في رمضان او البلد اللي اهم شيء تفعله هو صلاه الفرض ثم نحرص ما استاذ في الوقت والتوخر ماذا بك تكبت لي حرام ماذا بك واش تفوتي انت الصح ومن بعد اتظل القيام زياره خير ربي اشوف نيتك حسب النيه اشوف ان شاء الله نيه القيام رمضان مع الجماعه بصح اول بلد ما تفتش القيام وشوف وتقول شنو زعلك تعوض اتظل لوحدك بصح صلاه الفريضه مع الجماعه لا تعوض 27 درجه واش تعوض. كذلك يجي مثلا شي العلماء مثلا يقول حدا مثلا موظف يخدم موظف اجير مرض الصانع يعني المهم غرس يخدم مقابل اجره يجي حد مثلا غرس او الشخص غرس رغبه في الخير ان اتزوم مثلا يعني اتزوم انه السنه نافله ان العلماء بتا يعني دائما نفلت وهو رمضان مفروغ منه الفرض اللي سوى نفلت سوى 6 ايام شوال يعني اي نافله ان العلماء بتا يزوم او نشخصه بحيث اظميني يضعفه عن القيام بالواجب وسيل لي ارزم صوم النافله يعني اللي يخدم يعني موظف غلق نحد صانع موظف في شركه بتا اظمين نفلت ادرت اللي ضعف ولتود الواجب الكامل نحو صاحب العمل وسيل لي ارزم على خطر اداء الواجب نحو صاحب العمل يعني هو فرض خاطر ساتيد يعني تؤدي مهمه مقابل اجر خاطر يعني لابد ان يكون تقابل التوجه لعملت الا لكد يعني تؤجر عليه صاحب العمل اللي يعني تخلصش مقابل العمل اللي كامل كذلك يلزم التوجه كامل ما تظمتش عفوك عن العمل يلزم يعني تفترض التوجه العملني اظن اني زميت في عطله ما زميت في اوقات يعني الا تحكم ديمانتش. اذا دي اسمه موازنات رغم الخير بصح العلماء يعني بينا ديس يعني متى يكون هذا الخير فيه اجر كامل ومتى ينقص اجره وندي نوع امزور. كذلك هناك نوع اخر اولويه ترك المحارم على اكثر الطاعات واللي مهم جدا اسم قاعد نفهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ابي هريره رضي الله عنه في حديث طويل الناس اتق المحارم تكون اعبد الناس تكون اعبد انسان اعبد معناها صيغه التفضيل اتق المحارم تكون اعبد الناس يعني والتوبه لاي مسلم اكثر نظل تطوز ومدد الحج كل سبوس مر العمر تكون رمضان وما كذا ممكن تصور الجند معليش اش صورنا باذن الله سبحانه وتعالى بصح بتا تركت المحارم خاطر الا يقلش يحبط الاعمال بس يقلش لا قدر الله يعني المحرمات لا يتورع عنها سواء بينه وبين ربي سبحانه وتعالى بينه وبين الناس يقلش مثلا يشو حق مدن يعني غرس يمر راسه مع مدن يشو حق اليتيم يشو حق الصانع كذا وكذا

معنى فضله متعدد، ولا يجوز أن تعطيها لإنسان متعبد على خطر أين عبدني لعبد ربي منس الخير سيد يقول لي منس وحد فقط. كذلك المفروض في الإسلام العبادة ليست مقصورة فقط في الصلاة والصوم معني، وإنما العبادة هي أن تعمل وتطلب الرزق، وكل أعمال الإنسان يمكن أن تحول إلى عبادة. إذن في القاعدة كما شلنا أولوية العمل المتعدي النفع على العمل القاصر. كذلك من بين القواعد أن العلماء كذلك أولوية حق العباد على حق الله المجرد، حق العباد وحق الله. حق العبادة مش نستني قلح المثالي الأمر واسم قل حق من حقوق حق حق العباد. حق الله أين العبادات؟ الحج، الصوم، الزكاة وغيرها. داني قل مثال مثلا يتصار بكثرة كذلك اللي وسي مثلا غرس إمراسن نتويزها مغضي لن يعني مدنا سجن يعني أثناء خلص فإذا به أتسبنا يزول عمرت مغلا يزول الحج فينزعجون لذلك. إذن داني غير مغضي حق العباد وحق الله سبحانه وتعالى. من العلماء حق العباد أو حق العباد مبنية على المشاححة، يعني الحق لأجل العباد الديون أمر واسم مثلا يعني يخدم غرسه يخلص مغرس يخلص مثلا يكتل علاقة مع الجيرانس مع أمس مبنية على المشاححة، معنى كل حد يلحق استشد ألما يحدي حق استشد في الدنيا تخصد موتلسد بتخلص في الدنيا كذلك أتخلص في الآخرة، أتخلص في الآخرة بالعمر الصعبة بالدفيز عند الحسنات والسيئات. إذا حق العباد مبنية على المشاححة معناه لا بد يحد يريد شراء استشد، بخلاف حق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. رب سبحانه وتعالى رؤوف رحيم يعني رحيم بعباده. سمني أن في رب سبحانه وتعالى في يعني الواجبات يعني يتخففنا، يعني مثلا يتجف الوضوء يتمم، يعني مثلا مريض يعني يتجب أدي بد أدي قيم. ربي رحوم رؤوف رحيم وأنت حسي بربي ألما إذا ما أتوت زلتك من يعني أمشو شمرة بالقيام والركوع والسجود. لا إذن حق العباد إذن حق وني قناص حق الله سبحانه وتعالى ظل التظ ومن الواجبات مع ربي سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. ربي سبحانه وتعالى أشي كلف أمشي تنجب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سو مني سغلنا في مثال حدا ماشي غمارو غرس ديون عليه ديون وسافر إلى الحج لا يجوز له إلا إذن بت يعني يقول حديث شمر وص ليسجو ما استودد يعني أيضا الأجل سيوض زود جتد زلت تمشي أمشي القار زود الحج شو لكد مخطئ لكد غلط. إذا من ما يلا يشد زود الحج إشتي غرش شمر وص غرش حالتين، إما بت أنا مروصني الأجل سيوض يعني الوقت سيوض أتزود إلى بابنا أنا مروصني أطلب السيس قال يا أخي اسمح يا ربي كنوا في غزوة الحج السوء يعني أسقسو بتج يعني أتقبل الرزنج يعني وخري أمر واسو بعد الحج إن شاء الله أشتو وديغ مثلا إن شاء الله ربي أشوش الرزن معايا بتتردد تقبل أج خلاص شو دي حتى مزورت. أما قد يكون دينني إلا بعيد الأجل زديغ زديغ ودود الأجل لكن تغش دوين بصح الأجل زديغ ودود الأجل زديغ ربما أدود بعد شهرين ثلاثة أربع مغاسق يعني مثلا إذن إلا يشت زود الحج في هذه الحالة. اما اذا حد يلج ريال ريال اني عاود استشري لبس اظن حج السيس ما تعتمر السيس اذا وني انت مخطئ وربما عبدت وربما قد لا تقبل منك والله سبحانه وتعالى اعلم. اذا هامي على خاطر الامر واصل بشكل يعني خطير جدا في الاسلام. يقرر النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين، يعني الشهيد الله حد يموت ادي يموت شهيد في سبيل الله استغفر ربي كل ذنوب الا الدين فقط، الدين فقط ما تغسل راسي بلا حد ربي استغفر. هامي على خاطر حق العباد مبني على المشاححه اذا ما استودد الزهر. ادى صغير مثال ممكن الوقت حصريه. كذلك اولويه فرض العين على فرض الكفايه، يعني كذلك فرض العين على فرض الكفايه. يقول حد من يقول صحابي يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخص يفرق الجهاد يزوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق في غزوة من الغزوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوق دائما يعامل الصحابة حسب ظروفهم، كل صحابة يسنو ظروفس فيعاملوا بما يناسب. يسوت النبي صلى الله عليه وسلم الناس ألك والدان الناس غرش النبي صلى الله عليه وسلم الناس هذا الصحابة الناس غرش باب جلماتش الناس نعم الناس ففيه ما فجاهد ففيه ما فجاهد روح جاهد الولدي انت معنا قوم سيسن الجهاد شتي يعني قول لي فرض غفتش. هامي على خطر يعني طاعة الوالدين وبر الوالدين فرض عين معناه يجب على كل إنسان بمفرده، أما الجهاد فهو فرض كفاية معناه بتل تقوم السيس أدي قوم السيس بحد خلاف بخلافتش. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويحب ويرضاه.